الصلاة خير موضوع. إذن عندنا الآن وكأن الصلاة دي تشير إلى بقية العبادات، لكن هي كأنها أم يشار بها إلى البقية. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. طيب إقامة الصلاة دي يعني إيه إقامة الصلاة؟ هل إقامة الصلاة أنه إذا أذن للصلاة ذهبت لأصلي مثلا فقط؟ ولا إقامة الصلاة أني أعرف أركانها وشروطها وواجباتها من الحيثية الفقهية، بحيث أنني إذا صليت وقعت صلاتي صحيحة لا يغمز الفقهاء فيها، أو أن الصلاة هي عمل داخلي تقيم صلة ساخنة دائمة بين العبد وبين ربه. ما يراد من الصلاة يا هنا؟ ما يراد من إقامة الصلاة؟ فالصلاة قل أن تذكر في القرآن إلا بلفظ الإقامة، أقاموا الصلاة. والعرب يقولون، وتأمل، العرب يقولون في الشيء إذا قالوا أقام الشيء أي جعله على وجهه، عمله على وجهه. يعني إيه؟ يعني أعطاه حقه ومستحقه، يعني غطاه بالعناية. فللصلاة فرضان، فرض قلبي وفرض بدني. أما الفرض القلبي فهو الذي عناه الله عز وجل حينما تحدث وتكلم عن الصلاة في صفة المؤمنين. قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وما قال الذين في صلاتهم راكعون أو ساجدون أو يتلون أبدا، إنما قال الذين هم في صلاتهم خاشعون. فإذا خشع القلب رفعت الصلاة، وكانت الصلاة حية فيها روح. فالخشوع هو روح الصلاة كما ذكر بعض السلف هذا، الخشوع هو روح الصلاة. ثم بعد ذلك تأتي الأحكام الفقهية متفشم بين الناس، الأحكام الفقهية أنه كيف يقوم وكيف يكبر ويرفع يده إزاي ويخفض يده في أي موضع، وإذا مع أن في بعض الأحكام أيضا للصلاة هي خافية، لكن في الجملة الأعمال حتى بعض الحكم، يعني كثير منا مثلا لا يدري لماذا يرفع يده هكذا في الصلاة، وأهل العلم يعللون لها فيقولون إن رفع يده للصلاة ترمز إلى أنه كأنه أخذ الدنيا جميعا فألقاها خلف ظهره. وبعضهم يقول إن رفع يد المصلي في الصلاة كأنه يستسلم، فهذه هيئة المحصور المستسلم. يعني الواحد لو حد جري وراه ولا حاجة ولا نفسه مش عارف يروح في حتة، بيعمل ايه؟ يرفع ايده لفوق، حتى يقول له سلم نفسك وارفع ايدك لفوق. يعني دي الامارة ان تكون يده الاعلى. يعني فكأنك حينما وقفت بين يدي الله عز وجل تعلن الاستسلام والافتقار والعبودية، وتعمق في هذا لدرجة ان القلب قد اشرب بها وانبثقت بها الجوارح. وبين قوسين نقول: هل نحن كذلك؟ فلنكن كذلك لنحافظ على هذه النعمة التي أسداها الله لنا. وإلا فأنا لا أريد بقى أن ألبسك الآن نظارة سوداء، لكن التاريخ خير شهيد. يعني طيب صدق. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. ازيك شيخ مصطفى؟ نعم. ازيك شيخ سمير؟ ازي حضرتك؟ طيب. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. اتفضل يا أخي. ازيك شيخ سمير؟ ازي حضرتك؟ الله يكرمك. الحمد لله، ربنا يبارك فيك. اني احبك في الله والله. احبك الذي احبتني من اجلي. انا بسال حضرتك يعني ازاي يكون الشكر هذا النصر شكرا عمليا في الوقت اللي احنا فيه بنلاقي فيه شعارات بترفع، شعارات مدنيه للدوله او ديمقراطيه للدوله، وفي ناس بيبادروا يعني ناس في اي صفه اسلاميه عن هذه الثوره او هذه الدوله الجديده اللي احنا مثلا بنحلم ان احنا نعيش فيها كلنا. وازاي يكون ده، خصوصا احنا عشان عشنا نصر ثوره يوليو وبعدين اتخذت اشتراكيه وشعارات تانية اضرت بالاسلام اكتر مما نفعته. نعم. فكيف يكون الشكر عمليا باتخاذ هذه الامور يعني؟ نعم. وجزاك الله خير على مجهودك ووجود القناه ان شاء الله. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. وهو ده الامر اللي كنت هعرج عليه الان، ان حتى الساسه بيقولوا كده، بيقولوا ان من الثورات ما نجحت في أولها ثم أخفقت. عشان كده حتى هذا الأصل الشرعي، الأصل الديني ده، أصل مش بعيد عن حتى الذين يقرره أهل التخصص. زي ما قلت لك إن وراثة الأرض

لقد أكل عمر كبدي أحرق الله قلب عمر. شوف من شدة وحره على عمر وغيظه إن إزاي نشأ الناس بشكل هذا، إزاي كانت أخلاقهم سامية إلى هذا الحد. فنحن نقول للدنيا، وإن كان هذا الكلام ينبغي أن يعلم، لأن زي ما ذكر أخونا محمد إن التاريخ المعاصر بيقول كده برضو نفس الموضوع في الثورات. وقبل كده ثورة 19 كانت إيه؟ ده ثورة 19 كان فيها علماء الأزهر كانوا في قمة الملكة في يومها في أيامها. يعني أنا أذكر الشيخ محمود شاكر أبو فهر رحمه الله في كتابه رسالة في الطريق إلى ثقافتنا ذكر أن رجلا من علماء الأزهر جار عليه الوالي يومها وحبسه ووضع في يدي الحديد. طبعا دي كانت مصيبة، ازاي شيخ من مشايخ الأزهر حط في يدي الحديد ولا كده؟ شيخ دي كانت حاجة وقورة، كانت حاجة وقورة زي ما انت شايف كده، لان ده طبعا رجل ذكر الدين. النهاردة بقت بيقوم جهاز على عساق ليزل هذه الفئة، وقد قلعه الله عز وجل في ليلة مباركة. فلما دخل هذا الرجل وعرف الشيخ، أظنه كان الشيخ اسمه محمد الصعيدي، ولما عرف ذلك انطلق إلى سجنه ففكه بيده. تخيل الملكة بتاعتهم قد ايه، فكوا بيده ثم خرج به من السجن. فلما عرضه هذا الوالي قال عليك لعنة الله ومن أمرك، وخده مش. فكانت ملكة هؤلاء، لكن إيه اللي حصل؟ أخفقت برضه، وبعد كده خرج يعني أفكار وأشياء لا زالت الناس تعاني منها إلى يوم الناس هذا، ويعالجها أهل العلم ويردون عليها ويذكرونها. فالشاهد إن إحنا إذا أردنا من جملة ما نشكر الله عز وجل به أن نحافظ على هذا الأمر، على هذه الوجهة، إن الإنسان يكون له عقيدة التمكين إنما هو من السماء والذي يسديه هو الله عز وجل. فنرجع إلى إقامة الصلاة. إذن فإقامة الصلاة تعني هذا الذي ذكرته كله، بمعنى أنك تقيم حدودها فقها، تعرف الأركان من الشروط من الواجبات بحيث أن صلاتك لا تبطل، تعرف تقرأ الفاتحة جيدا مثلا كما نص عليه أهل العلم، ثم تقيم كذلك فرض القلب، وده المهم بقى الذي أريد أن أعرج عليه في هذه العجالة، ألا وهو فرض الخشوع، الخشوع الذي هو روح الصلاة. فالصلاة بغير خشوع كحركات لا تدل على شيء إلا على جنازة، فهي خرجت ميتة. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله من الكلام العظيم له أنه كان يقول كما أن للبدن التفات فللقلب التفات. طيب أهلا وسهلا، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة مباركة من الجزائر إلى مصر الحبيبة، كل عام وأنتم بخير. وأنتم جزاكم الله خير. لي سؤال يا شيخنا الفاضل. نعم. إقامة دولة إسلامية، هل هذا المصطلح صحيح؟ وكيف نكون دولة إسلامية وقد قول أقيمت على يد النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني من فضلك يعني نريد يعني توضيح لي هذه المسألة، وجزاكم الله كل خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفي الحقيقة معنى إن إحنا نتحدث الآن عن شك عن تأطيد هذا التمكين وتثبيته، إنما هو من روح الشريعة، هو ده ما نريد أن تقام به، أن يعمله هؤلاء القوم لإقامة هذه الدولة. فإقامة الصلاة أن يراعي المرء ظاهرها وباطنها. فالإمام ابن القيم رحمه الله يقول كما أن للبدن التفات فللقلب التفات. فتوهم أن يدخل إنسان على ملك من ملوك الدنيا أو أمير من أمراء الدنيا فبينما يحدثه يظل يتلفت. تخيل أنت المثال كده، لما تخش على إنسان معظم له قدر، بلاش واحد صاحبك وهو بيكلمك في موضوع كده، وصل الموضوع كذا كذا، وأنا قاعد أكلمه والتفت هنا شوية والتفت هنا شوية، أكيد ده يصير حفظه، يقول لك يا أخي ما تبصلي الله وأنا مش بكلمك ولا إيه، هذا يصير حفظته. فكذلك القلب يتلفت. فالخشوع هو أن يكون القلب متوجها لله عز وجل بكليته. فإذا توجه القلب توجه البدن معاه. ليه؟ لأن البدن دول عساكر عند القلب، عساكر عنده. فإذا توجه القلب إلى الله توجه البدن معه لا محالة. وإذا أفاق القلب واندمل الهوى رأت القلوب ولم ترى الأبصار. تجد أن القلب هو الذي يرى الآن وهو الذي يشير بقى يمشي كده وروح هنا، يكون هذا هو الرائد. ومن ثم جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المعنيين، بين معنيين ربما إحنا ظننا أن معنيين دولت بعاد عن بعض، جمع بينهما في نسق واحد. فقال عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقع. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. لحد هنا بقى أقف شوية من أول الحديث لحد النقطة دي، ده كلام فقهي، الحلال والحرام والأحكام ومش كده ولا لا، كلام فقهي. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. الآن إحنا أخذنا منحا آخر تربوي سلوكي، بعد ما كنا بنتكلم في الأحكام حلال وحرام، أخذنا منحا آخر القلب وأعمال القلب وصلاح القلب واستقامة القلب. طب ما دول موضوعين بعاد عن بعض ولا ده موضوع وده موضوع؟ أبدا، إنما كأنه أراد أن يقول لك عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يقوم على أمر الله عز وجل من امتثال للأوامر وانتهاء عن المناهي بحق إلا من كان له قلب سليم. عشان كده إحنا بدايتنا من القلوب، إذا خرج المرء بقلب سليم، قلب متبع لأمر الله عز وجل ولنهيه، ويعرف حق الله عز وجل ويعرف حق شريعته عليه، هذا القلب صاحبه هو الذي يمكن الله عز وجل له. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ده الأول. وبعدين قال إيه؟ ونمكن لهم في الأرض. كان في مرحلة وراثة ومرحلة تمكين، فإياكم أن تنفلت منا الوراثة. إحنا في مرحلة وراثة لازم نخرج منها لمرحلة التمكين، وإلا اللي هو استقرار الملك، وإلا اهتزت زي ما قلنا التاريخ خير شهيد، التاريخ غير شهيد. ونسأل الله عز وجل أن يتم علينا نعمته. أقاموا الصلاة خشعوا فيها، توجهت قلوبهم إلى الله عز وجل. كان أبو بكر رضي الله عنه إذا قام في صلاته كأنه العود، يعني كأنه سارية من السوارية، عمود من الأعمدة، ما يتحركش أبدا، لا يتحرك، حتى أنه كان لا يلتفت في صلاته، وإن كان في وإن حدث جلبة. يعني مثلا في الحديث في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف، وكانوا قد اختصموا حتى تراشقوا بالحجارة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم. وبعدين حضرت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال أتأم الناس فأقيم الصلاة؟ فقال له أبو بكر نعم. وده يدلك على إن الإمام هو أمير المؤذن. يعني من الخطأ الآن أنك فجأة تلاقي المؤذن مثلا يروح يقيم الصلاة ويختار له هو واحد من الواقفين يقول له صلي بالناس، لا أبدا، المفترض أن يكون هو الإمام وهو اللي يقول له أقيم الصلاة، وهو اللي يقول له وهو اللي يتقدم. فقال له أبو بكر هتصلي؟ قال له هصلي. فدخل أبو بكر فصلى بالناس، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة، فمر في الصفوف حتى وقف واستوى في الصف، فأخذ الناس يصفقون. الناس قعدوا يسقفوا، سواء كان كده أو بعض أهل العلم بيشرحها أنه يضرب بيده على ظهر يده الأخرى، سواء كان المهم اللي بيطلع صوت يعني، فضلوا يصفقوا فلم يلتفت أبو بكر، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة. تخيل بقى أنت لما تبقى بتصلي وتفاجأ تلاقي الناس كلها قاعدة تسقف وراك أصوات. طبعا الكلام ده كما سيظهر في الحديث خلاص بطل، لا يكون إلا للنساء، أما التصفيق فليس للرجال وإنما لهم التسبيح. فلما أبو بكر رضي الله عنه لم يلتفت راحوا ضربين على أرجلهم، فضربوا على أرجلهم فعلى الصوت بزيادة، هنا التفت أبو بكر، إنما قبل كده ما غيرش بلتفت. فلما التفت وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع القهقرة، راح رجع على طول ليستوي في الصف، فأشار إليه رسول الله أن ابق مكانك. وهذه منقبة عظيمة جدا لأبي بكر تعلمكم، وهذا أيضا اجعله يعني بين قوسين، تعلمكم لماذا لا يقبل أهل السنة أو لا يستطيع أهل السنة أن يجدوا أرضا مشتركة مع الرافضة الشيعة. ليه ما فيش أرض مشتركة؟ لأن أبو بكر ده عندهم شيطان وحاشا وكلا. فتخيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم راضي أن يصلي مأموما وأبو بكر إمام، قال له صلي أنت بيه. تخيل لأي منقبة عظيمة لأبو بكر رضي الله عنه. فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى مكانك، عشان كده على البديهة على طول راح أبو بكر رفع يديه للسماء فحمد الله عز وجل، طبعا دي نعمة عظيمة. ثم رجع حتى استوى إلى في الصف أيضا، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتم بهم الصلاة. فالشاهد أن أبو بكر كان إذا وقف في الصلاة لا يلتفت، وهو ده سبيل الخشوع. نريد أن نخشع كما كان أسلافنا، ولعلني أقص عليك إن شاء الله عز وجل في لقاءات أخرى ما كان أسلافنا يصنعه في مسألة الخشوع. هتجد شيء عجب، كيف كان الإنسان لا يتأثر، ربما بطلت حواسه، لا يسمع ولا يشوف ولا يشعر بحد خالص إذا صلى. دي إقامة الصلاة، يعقف أن يعقف بكليته على الله عز وجل. هذا السبيل إلى هذا الخشوع أن يسكن الظاهر. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة أو هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إذن الخشوع هو السكون، لأن ضد الاهتزاز، فالخشوع هو السكون. وكل ساكن يستطيع أن يأخذ صيدة. عشان أنت حتى تلاقي لو أسد بيصطاد ولا قط بيصطاد ولا حاجة، تلاقيه قاعد ساكن خالص في مكان وبعدين يهجم. قال أبو الحسين النوري حينما قيل له ما هذه الطريقة في الخشوع، كان يقعد في مكانه كده ساكت خالص وبعدين يبدأ في ذكر الله عز وجل. فقال هذه طريقة تعلمتها من السنور، فإذا استفدتها لما شفت القط، فإنه يكمل لفريسته ويسكن، فإذا لاحت فرصته هجم عليها وأخذها فنى لها. فأنا بقعد أجمع قلبي، عشان كده حاتم الطائي وغيره من أهل من العباد كان يخش المسجد بدري ويصلي ركعتين ويقعد مكانه في مكان الصلاة ليجتمع إليه قلبه. فأصل الخشوع أن يسكن البدن، عشان كده بقول أبو بكر كان لا يلتفت. فإذا سكن البدن وتعود البدن على السكون استجاب له القلب، زي قضية الذكر بالضبط. لما يتحدث الإمام ابن القيم رحمه الله عن الذكر يقول أن أفضل الذكر ما ابتدأ من القلب وانبعث به اللسان. تلاقي قلبه هو اللي بدأ يسبح سبحان الله الأول، وبعدين بدأ لسانه يعمل، فتواطأ اللسان مع القلب، ده أفضل حاجة. طب مش جاية دي هنبطل ذكر؟ لا أبدا. قال لك يبقى تذكر بلسانك، فإذا دام على الذكر باللسان انتبه القلب فتواطأ مع اللسان، يبقى وصلنا إلى المرحلة. عشان كده يقسم الذكر إلى ثلاث مراتب. المرتبة الأولى وهي مرتبة الثناء والدعاء، إن الإنسان يذكر الله عز وجل ويدعوه ويثني عليه خيرا ويثني عليه وإلى غير هذا بتسبيحه وتحميده وتقديسه سبحانه وتعالى، ذاك زي بيت الخلق، فتكثر من هذا تعمل ورد كبير. قال عمير بن هانئ إني لأذكر الله في اليوم 40,000 مرة، فلما تعجبوا منه قال إلا أن تكذب هذه الجوارح أو هذه الأنامل. ثم بعد ذلك يكون الذكر يرتقي شوية إلى الأنس، تجده أنس بالله عز وجل. ثم بعد ذلك تكون هذه المواطأة بين القلب وبين اللسان. الكلام في الخشوع وإقامة الصلاة هو كلام كثير، وأرى أن الوقت قد انتهى، لذا أرجئه إلى اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.